فيقولون بذل زيون فيتبعون ما إله إلا الله. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كل من عند ربنا ما ينذكر إلا أولو الألباب ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع ما في يوم لا ريب فيه إن الله كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Allah.

من الملك لا إله إلا لا ودعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وتخرج الحي من الميت وتخرج تؤتي الملك من تشاء يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتولد النهار في الليل Thank you.

Oh, my dear, كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنه قالت لن تمثل النار إلا أياما محدودة وتخرج الميت اللهم مالك الملك بك من تشاء تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماء الله على كل شيء قدير Thank you. الله.